وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيما بعد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد منزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. قال النووي أحيا ليله أي لم ينم، لا ينام العشر الأخيرة من رمضان. وكما قال عمرو بن عبد قيس والأمر بسيط، والأمر وهي بسيط، ينقل نوم الليل إلى نوم النهار، يعني ما بتنامش بالليل ولكن نام يعني نام بالنهار، يعني كناية عن الجد والاجتهاد في الطاعة، في الطاعة والعبادة. وهذه أوقات جمعية وتعلق القلب بالله تبارك وتعالى، وقوف القلب على سيده ومولاه، على سيده ومولاه. ما هذه التماثيل التي أنتم عليها عاكفون؟ قال ابن القيم اقتسم إمام الحنفاء إبراهيم هو وقومه العكوف، فكان عكوفهم على الأصنام والتماثيل، وكان عكوف الخليل على الرب، على رب الجليل. فدي أيام حب لله تبارك وتعالى، وأيام شوق إلى الله تبارك وتعالى، وخاصة يعني تتمتها العيد، وفرح المؤمنين بإنما يكون بسيدهم ومولاهم. فالغافل يفرح بلهوه وهواه، والعاقل يفرح بسيده ومولاه. وكان فؤادي خاليا قبل حبكم، وكان بحب الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هداك أجابه، فلست أراه عن خبائك أبرح، حرمت منائي منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح، وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح. أوى غيركم نار تلظى ومحبس، وحبكم الفردوس بل هو أفسح. من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر في إجابته، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تعلم عثرة القلب عند الخوض في غير حديثه ثم لا ترتاح إلى ذكره. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت فيما يبعدك عنه راغب. لقد أعطاك أيتها النفس ما لم تأمني، وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من القبيح ما لو فاح وضجة المشام. كم عدو حط منك بالذنب فرقاك، كم أعطش من شراب الأناني خلقا وسقاك، كم أمات بعض من لم يبلغ مرادك وأبقاك. كيف لا تحب من أنت منه، وبقاؤك منه، وتدبيرك بيده، ورجوعك إليه. وكل مستحسن في الوجود هو حسنه وزينه وجمله وعطف النفوس إليه. ينادى على باب عزته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويصاح على محجة حجته لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ينذر جاسوس علمه ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يترنم منشد فضله لا تقنطوا من رحمة الله، يقول جهفة قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل موافق ومخالف يمشي وفق مشيئته ويتقلب في قبضته، إذا ضجت عطاش الأرض من الذي يسقيها، يسبح النبات جمعه وفريده، والشجر عتيقه وجديده تمجده رهبان الطيور في صوامع الأشجار فيطرب الدامع تمجيده. كلما درس الهذار درس شكره فالبلبل بالحمد معيده، وكلما أقام خصيب الحمام النوح على منابر الدوح هيج المستهام تغريده. أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. يا إخوتان، هذه الأيام أقرب نسبة إلى الآخرة منها إلى الدنيا، والإنسان بيغترب ويبتعد عن لحافه ووصائه وأهله وحبه ليقضي أوقات للقلب بعيدا عن الجسم وشهواته وطلباته. فأنت جاي هنا يا أخي ليس لك هم إلا التلاوة والتضرع والبكاء والمناجاة، وأن تصلح ما أفسدته الغفلة. ليس لك هم إلا هذا، مش لك هم أنك أنت تحكي مع إخوانك. أيوة تتعرض بإخوانك في وقت للتعرض مع إخوانك بس، لكن كل وقتك للقرآن وللصلاة. هتنزل تصلي الأوامر زي ما تعليمات إدارة المسجد، هتطبق إيه؟ إن شاء الله حرفيا. طبعا صلة البطائع، وإحنا طبعا نتمنى إن إحنا ناخد صلة البطائع، لكن غصب عننا. أجيب لك من الآخر يعني. يعني انت ما انتش في دولتين، عمر بن عبد العزيز ولا عمر بن الخطاب، انت بتعيش ايه؟ انت بتعيش الواقع، واخد بالك؟ فانا باخد منك البطاقة وانا ايه مكره وحمالي كده. يعني مرة كنا في مسجد توحيد هنا، وطبعا يعني كان في 1000 واحد متكف معانا وبتاع 500 رفض. فطبعا الاخوات بقى يربوا البمبر واللي جايبين حلى المحشي، وبعدين يطلع يجي الراجل اللي ماسك اداره المسجد ملياردير، والله العظيم ملياردير، كان في بيته بيعمل 300 كيلو رز يوميا، شغالات العمل، وتلاقي اخ يتمحر عليه، ايه الحاجات اللي قرب دي؟ قال له يا ابني ده انا قال لعتال عندي، واخد بالك ايه؟ انت وانت محامي بالمكتب اللي انت فيه كله، فما تتنططش يا ابن الحلال كده علينا كده. وجات اخت طلعت من المنيك، الاخ يا اختي من فضلك التعليمات انك انت تنصرف ايه مع شروق الشمس، لا مش هنصرف يا اختي، اتقي الله عز وجل، ما ينفعش الكلام ده، في تعليمات تقدرك من ايجو بدل ما يجي واحد ايه من بره، لما يجي واحد من بره يعني يسيء معاملتك، ما ينفعش الكلام ده. يوميا كان مدير الامن ياخد التمام، يجي كده يقول لي مين المسؤول عن المعتكف، قال في عندكم حاجه؟ لا مفيش حاجه. طيب السلام عليكم. يا اختي اتقي الله عز وجل. ايه الشنطه اللي معاكي دي؟ طب ايه الشنطه اللي معاكي دي؟